إذن الحكمة الثالثة ما هي؟ ها؟ أن يتأسى بهم لما أصابهم في سبيل الله، وأن هذا الدين لا بد له من تضحية، ولا بد أن يبتلي الله عباده فيه. وإذا كان الرسل والأنبياء الذين هم صفوة الخلق وخيرة الناس يبتلون بمثل هذه الابتلاءات في سبيل الدين، فمن كان دونهم زاعما أنه متبعا لهم يبتلى من باب أولى، لأن الدنيا لا تساوي شيئا عند الله تعالى، الدنيا لا تساوي شيئا. طيب، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ما الذي فعلت؟ تغير؟ ها؟ قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، الاستفهام هنا الاستبعاد، للاستبعاد، وذلك لما وقع له عليه الصلاة والسلام ذلك قال هذا كأنه يستبعد فلاح القوم، لأنه ما أتاهم والله إلا ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وما سألهم على دعوته من أجر، فطردوه وعاندوه ووقفوا في وجهه وحاربوه، وها هم اليوم يشجون رأسه ويجرحون وجهه ويكسرون رباعيته بفتح الراء. فقال ذلك كيف يفلح. الفلاح ما هو الفلاح؟ الفلاح هو الحصول على المرغوب والنجاة من المرهوب. شجوا نبيهم حتى وإن كانوا قد كفروا به فإنه نبيهم في الحقيقة، صح؟ نبيهم، لأنه النبي الذي أرسله الله تعالى لكافة الناس، لكافة الناس. لكن إذا قال قائل إن قوله شجوا نبيهم هل يلزم منه أن يكونوا هم أمته أم أمة الدعوة إذا كانوا على الكفر؟ الثاني، فنزلت الفعل السببية، يعني فأنزل الله بسبب ذلك قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما معنى ليس لك من الأمر شيء؟ ليس لك من الأمر شيء أي أن الأمور كلها بيد الله تعالى، كأنه قال له ليس عليك هداه، امضي إلى شأنك وادع إلى ربك ودع جميع الأمور فإنها بيد الله تعالى. ففلاح الناس جميعا أو عكسه بيد الله، ليس بيد أحد من الناس ولا النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال قائل لماذا استدل المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟ الآن إذا نظرنا إلى ما صدر به المؤلف الباب من هذه الآيات، أراد أن ينفي عما يعبد من دون الله جميع ما هو من صفات الرب كالملك والخلق والنصر والسماع وإجابة الدعاء كما أحصيناها أمس، كذا أم لا؟ نقول مثل هذه أيضا، نقول إيش؟ من صفات الرب سبحانه أن الأمور كلها بيده، جميع الأمور بيد الله ليست بيد أحد من الناس. وفي هذا رد على الذين غلوا في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أم لا؟ نعم، لأن أمور العباد ليست إيش؟ ليست بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بيد أحد من الخلق أيا كان هذا المخلوق، بل جميع الأمور بيد الله. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. طيب، سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع، هذا ما يسمى بدعاء القنوت بالتاء، وهو ما يسميه العلماء بقنوت النوازل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت يقنت في النوازل. وقنوت النوازل أو دعاء القنوت يمكن أن يكون في أي صلاة من الصلوات الجهرية أو السرية. الجهرية أو السرية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له ذلك كان يرفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر، وقوله الركعة الأخيرة من الفجر يعني التي يؤم فيها الناس، التي يؤم فيها الناس، اللهم لعن فلانا وفلانا، فكان يجعل ذلك الدعاء بعد ماذا؟ بعد الرفع من الركوع. اللهم لعن فلانا وفلانا، إلعن، اللعن هو الطرد والإبعاد، والجملة دعائية يعني اللهم أطرد وأبعد فلانا وفلانا عن رحمتك. بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أي أجاب، لأن صفة السمع لله تعالى ثابتة، لكن سمعه قد يأتي في بعض النصوص بمعنى الإجابة، ومنه قوله تعالى إن ربي سميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء يعني لمجيب الدعاء، لأنه سبحانه يسمع كل شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقد يراد بالسمع إما الإحاطة بجميع المسموعات وغير المسموعات لدينا، دليله قد سمع الله قول التي تجادلك. نعم، وقد يراد بالسمع التأييد والنصر، يعني إثبات هذه الصفة، يعني أو إثبات التأييد والنصر مع إثبات اللازم. قال إن قال كلا إنني معكما إيش؟ أسمع وأرى. قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقد يراد بالسمع الإجابة، الإجابة مع إثبات اللازم أيضا، دائما نقول هذا. الدليل من القرآن إن ربي لسميع الدعاء. من السنة سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله لمن حمده. وما معنى الحمد؟ الثناء على الموصوف بالكمال محبة وتعظيما. ربنا ولك الحمد، وقوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ظاهر الحديث أنه كان يجمعهما ويسمعهما للصحابة، يعني أنه يجمع بين إيش؟ السمع وإيش؟ والحمد. سمع الله لمن حمده بين التسميع والتحميد، قل الفقهاء بين التسميع والتحميد، وهذا مشهور من مذهب الشافعي وأحمد، ومنع منه مالك وغيره، فيقتصر الإمام على أن يقول إيش؟ سمع الله لمن حمده، ولا يسمع ربنا ولك الحمد. ولكن الصحيح أنه لو أسمع مرة فإن ذلك لا بأس به، لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونظير هذه المسألة البسملة، فالبسملة جاءت أدلة تدل على أنه كان يجهر بها، وجاءت أدلة تدل على أنه ما كان يجهر بها، فماذا نصنع؟ لنصيب السنة تارة نجهر وتارة نسر، لكن إصراره بالبسملة كان أكثر من جهره بها. وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. اللهم لعن فلانا وفلانا، وقد سماهم في الحديث الذي بعده، وقوله فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ها هنا إشكال. لا تنبأ له إلا الفطن. الإشكال هنا أن الحديث الأول الذي في الصحيح حينما استفهم النبي صلى الله عليه وسلم استبعادا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت الآية. الثاني أنه دعا بعد أن رفع من الركوع في الفجر فنزلت الآية، فظاهره أن الآية نزلت مرتين وأن لها سببين نزلت من أجلهما. وهذه مسألة بحثنا فيها في أصول التفسير، هل يتكرر نزول الآية أم لا يتكرر؟ في هذا خلاف من العلماء، من قال إن الآية الأصل أنها لا تنزل إلا مرة واحدة، لا تنزل مرتين، نعم هذا هو الأصل، ولكن الذي عليه أهل التحقيق كما ذكر ذلك ابن تيمية في مقدمته أن الآية قد تنزل مرتين وقد تختلف أسبابها، فتنزل لهذا السبب وتنزل لهذا السبب، فتكون لهذا السبب شافية كافية وتكون لهذا السبب شافية كافية. نعم والله ينزل، نعم يثبت ما يشاء، أو يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، وينزل ما يشاء سبحانه وتعالى متى شاء في الوقت الذي يشاء. وإن كان على خلاف الأصل، لكن إذا وجد من الآيات أو السور ما تعدد سبب نزوله فنقول تعدد سبب النزول لا يضر، لا يضر ما دام أنه ثابت. وقيل إن الفاتحة نزلت في مكة ونزلت في المدينة، قول هذا لبعضهم. طيب إذن نقول لا إشكال. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهؤلاء الثلاثة كانوا من صناديد الكفر، صفوان بن أمية وسهيل بن عامر والحارث بن هشام. ليس النضر بن الحارث، النضر بن الحارث هذا قتله يوم بدر وكان أسيرا مع من جملة أسرى بدر. والدليل على ذلك الدليل نعم أن هؤلاء حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله أراد بهم خيرا، فبعد أن كانوا أعداء للإسلام صاروا من أولياء الله تعالى، وأسلموا وحسن إسلامهم وأبلوا في الله أحسن البلاء وجاهدوا في سبيل الله تعالى، فلم يستجب الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم هنا، مع أنه هو الداعي وهو من هو، وفي وقت عظيم وهو صلاة الفجر وهو بين يدي الله، لكن الله له حكم عظيمة تفوق حكمة الخلق، وهو يعلم سبحانه وتعالى ونحن لا نعلم. وهذا فيه درس أيها الإخوة، أن الإنسان مهما أنه لو أن إنسانا بلغ في الكفر الشيء الكثير والعداوة للإسلام الشيء الكثير، فإنه لا يجوز أن نحكم عليه بالشقاء أو أن نثبت له وعيدا ونقول هذا من أهل جهنم، هذا كذا سيكون مع فرعون، لأننا لا ندري، لعل الله تعالى أن يختم له بخير. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لا ندري. وثبت في صحيح مسلم أن رجلا من بني إسرائيل كان يمر بالرجل فيقول والله لا يغفر الله لفلان، لأنه كان على طاعة والآخر كان على معصية، فقال تعالى معاتبا هذا الرجل من ذا الذي يتألى علي، يعني يقسم علي، من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. وها هو أصيرم بن عبد الأشهر الأنصاري رضي الله عنه الذي ما صلى لله ركعة وأقبل يوم أحد ورآه الناس وقالوا قال له بعض قومه أتفعل ذلك أتقاتل في سبيل الله أم أنك تدافع عن قومك؟ قال إني أقاتل اليوم في سبيل الله وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقتل وقال صلى الله عليه وسلم فيه إنه من أهل الجنة ولم يصلي، ما عاش في الإسلام إلا لحظات، فلا يدري الإنسان. ولذلك لا ينبغي أن يغتر الإنسان بنفسه ولا أن يكون حاكما على غيره، وإن رأى غيره أنه من أبعد الناس فيما يظهر عن الدين، لأنك لا تدري. بل سل الله تعالى يثبتك ويثبت قلبك. وكذلك نقول لا تكن حاكما على الناس، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا من أهل الفردوس وهذا من أهل السعير، لأننا لا ندري. وقد قال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وإن كان القول الراجح في هذه الآية ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا ليس في الآخرة، ردا على قول من قال إنها في الآخرة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما هو صائر إليه في الآخرة، إذ أن الله بشره بمغفرة جميع ذنوبه. ليس لك من الأمر شيء. وكذلك فيها أنه لا يجوز التعيين باللعن، التعيين باللعن لا يجوز، لأن اللعن كالحكم بالوعيد، فلا يجوز أن تعين شخصا بعينه وأنت تلعنه، حتى وإن كان يعمل عملا يستحق في الأصل عليه اللعن فلا يجوز أن تلعنه بعينه. ما أدري هل سبق الكلام عن هذا أم لا. مثال ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده. فرأيت رجلا يتعامل بالربا، يأكل الربا أو يوكل الربا أو يكتب عقد الربا أو يشهد في عقود الربا، هل تأتي وتلعنه بعينه؟ أجب: لا يجوز. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يتوب. يحتمل ماذا؟ أن يتوب، وتبقى اللعنة هكذا فقد تعود عليك. لكن هل يجوز أن تعمم وتقول لعن الله أكل الربا؟ نعم، التعميم لا بأس به، أما التعيين فإنه لا يجوز. طيب لو كان الرجل من أكثر الكفار ومن أحقد الناس على الإسلام ومن أكثر الناس أذية لله ورسوله وللمؤمنين، أيجوز أن نلعنه بعينه؟ أجيبه: لا. فإن من الصحابة من كان إيش؟ معاديا للإسلام، محاربا للدين، محاربا للرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من قتل من الصحابة، صحيح أم لا؟ الرجل الذي اخترقت الحربة صدره وبطنه وقال فزت ورب الكعبة، قاتله كان مشركا، التفت إلى صاحبه قال: كيف أنا أقتله ويقول فزت ورب الكعبة؟ بماذا فاز؟ قال: فاز بالجنة. الجنة؟ والله لا يقول ذلك في هذا الموطن إلا من كان على حق، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيقن الرجل، لا ندري. والله تعالى يضحك لرجلين إيش؟ تقاتل فقتل أحدهما الآخر، الأول مات شهيدا والثاني أسلم بعد أن قتل ثم قتل شهيدا. إذن نقول لا نعين باللعن أيا كان، أما على وجه الإطلاق التعميم فلا بأس. لعن الله الطواغيت، لعن الله الكفرة، لعن الله الظلمة، لعن الله الذين تسلطوا على أهل الإسلام، أما أن تعين بعينه فلا يصح مهما يكن، مهما يكن. لكن إذا مات، إذا مات الشخص ومات على هذه الحال، نقول يجوز أن نلعنه. ليش؟ ثم لعنه هل هو مطلوب أم لا؟ بحسب الحال. من العلماء من منع مطلقا أن نسب الأموات عملا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. ومنهم من قال يجوز إذا ترتبت على ذلك مصلحة، مثلا نحذر من عمله لأنه كان شرير فنحذر من عمله فيجوز أن نلعنه أو أن نسبه. أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فإنه قد أفضى إلى ما قدم. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزلت عليه، قام يعني قام خطيبا، حين أنزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. من أي سورة هذه؟ الشعراء. وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. اللهم صل وسلم عليه. لما نزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، هو نبئ بماذا؟ بإقرأ وأرسل بالمدثر، قم فأنذر. فكانت النذارة عامة في الأصل كذا، أم أنه قدمت نذارة الأقربين؟ قيل إن نذارة الأقربين هي المقدمة، وأنذر عشيرتك الأقربين. ولما نزلت الآية قام النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لربه، ممتثلا لأمره، قام، وقوله قام يعني قام خطيبا. وقيل إن قيامه يومها كان على جبل الصفا بالحرم، وقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، العشيرة عشيرة الإنسان هم أقاربه الذين يعاشرهم وأرحامه. ويرى بعضهم أنه من الجد الرابع فما دون، والصحيح أن العشيرة يشمل أوسع من هذا، فكل من كان من نسل، نعم من نسل الإنسان من صلبه أو من أصله فهم داخلون في عموم العشيرة، كل ما كان من صلب الإنسان أو من أصله يعني من أصوله وفروعه فهم عشيرة، لأنه لا دليل على التخصيص. وقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، الآية فيها كأنها تشير إلى أن هناك عشيرة أباعد، عشيرتك الأقربين. وهو كذلك، لكن الذي يبدأ به الأقرب فالأقرب. فمثلا أخوك يجب عليك أن تنذره أكثر من إنذارك لابن عمك. لماذا؟ لأنه أقرب إليك، لأنه إيش؟ أقرب إليك. حط بالك، أختك وابنتك يجب عليك أن تنذرهما أكثر من بنات عمك وبنات خالك. واعلم أن الحكم إذا علق بوصف معين فإنه يوجد، فإنه يقوى بوجود هذا الوصف فيه. الحكم إذا علق بوصف فإنه يقوى بوجود هذا الوصف فيه، وهذا يمكن أن يكون ضابطا مهما، وسوف نضرب له مثالا. قال تعالى هنا وأنذر عشيرتك الأقربين، الحكم ما هو؟ إنذار العشيرة. الوصف ما قال القريبين، قال الأقرب، فهل التفضيل يعني كل ما كان أقرب. إذن كل ما كان أقرب كلما وجب إنذاره أكثر. وعلى هذا قلنا الحكم إذا كان إيش؟ إذا كان معلقا بوصف فإنه يقوى بوجود هذا الوصف فيه. يتفرع على هذا أنه لو تزوجت المرأة بولاية ولي مع وجود من هو أولى منه فإن العقد لا يصح. صح مو صح؟ صحيح. مثال ذلك: هذه امرأة تولى أمرها في نكاحها أخوها مع وجود أبيها، ولما تولى نكاحها أخوها لم يتولى ذلك بالولاء، نعم بالوكالة، ما وكله الأب، لكن زوج الأخ أخته مع وجود الأب وولايته ثابتة وكلهم مسلمون، فما هو حكم العقد الآن؟ العقد فاسد وغير صحيح. العقد فاسد. لماذا؟ إذا قال إنها تزوجت بولي، نقول نعم لكنه ولي خلاف الأولى، هو ولي لكنه خلاف من هو أولى منه. ما الذي يجب علينا؟ أن نعيد العقد وأن يتولى ذلك من؟ الأب. أما إذا وكل الأب الابن وقال زوج أختك، ها؟ فإنه حينئذ يصح بماذا؟ بالوكالة ولا بأس. وهذه مسألة تنبه لها، بارك الله فيك، هذه تقع كثيرة. يأتي إنسان يقول يريد أن يعقد على امرأة، من ولي أخوها؟ والأب لا أسر عن الأب، يلا بس يعقد له مهم. وهذا خطأ. الضابط عندنا شو الآن؟ ها؟ لا لا لا، ضابط هذا الذي ذكرناه. المسائل الفرعية لو ظللنا نعدها لا عسر حصرها. الأصل في العلم هذا، ضوابطه وقواعده، أما مسائل الفروع هذه ما تجد لها آلاف الأمثلة. الحكم إذا كان معلقا بوصف معين فإنه يقوى بوجود هذا الوصف فيه. احفظ هذا. طيب، وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، يعني يا المعشر هم الجماعة، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم. إذن النداء كان إجمالي في أول الأمر لمجموع قريش: اشتروا أنفسكم. بماذا؟ بتوحيد الله والانقياد لأمره. واجتناب نواهيه وتجريد العبادة له تبارك وتعالى. هذا هو اشتراء النفس. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وصدق والله، لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغني عنه من الله شيئا. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال له ربه: قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طبعاً. يا عباس بن عبد المطلب، من هو هذا؟ عمه الذي أسلم. لا أغني عنك من الله شيء، رغم قرابة العمومة، لكن هذه القرابة لا تنفع، لا تنفع عند الله تعالى. يا صفية عمة رسول الله، من هي عمته؟ له عمتان أسلمتا وهما صفية وعاتكة رضي الله عنهما. لا أغني عنك من الله شيء. الثالث: ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه ابنته بضعة منه، يقول: سليني من مالي ما شئت، وما ولم يقل سلني من مالي ما شئت لعمه ولا لعمته، لأن الأحق والأحظ بالمال بمال الإنسان أبناؤه. ولذلك قال هنا لفاطمة سليني من مالي ما شئت، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنك من الله شيء. وفي ألفاظ كثيرة أنقذوا أنفسكم من النار. إذن لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث؟ هل استئناسا أو استدلالا؟ إيه استدلال، ما يستأنس، استدلالا. أين وجه الدلالة الآن؟ قوله إني لا أغني عنكم من الله شيء، إذن فيه إبطال عبادة غير الله تعالى. حتى ولو كان هذا المعبود النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يغني شيئا حتى لأقرب الناس إليه. فإذا كان هؤلاء الأقربين لا يغني عنهم من الله شيئا، فكيف بمن هو بعيد؟ وماذا قال إبراهيم عليه السلام واصفا عباد واصفا آلهة أبيه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولا يغني عنك شيئا. فتبين بهذا بطلان ما عليه عباد القبور مرة أخرى، والذين تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه كشف الكرب وتنفيس الهموم، ويستغيثون به من دون الله، ويستقبلون قبره داعين متضرعين، نعم، وهم يظنون أنهم على الدين الكامل وعلى المحبة الصادقة. وربما جاء بعضهم فقال متوسلا أسألك اللهم بجاه نبيك، والصحيح أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ولا يجوز، نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكه لغيره، مع أنه أقرب الناس وأقرب الخلق إلى الله، فكيف بمن دونه. فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، تفسير الآيتين. أي آية؟ من سورة الأعراف. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقد سبق تفسيرهما. الثانية قصة أحد، أو يكون إذا قال الآيتين لعله يقصد بذلك آية الأعراف وآية إيش؟ فاطر. الثانية قصة أحد، هذا الذي حدث، والقصة معروفة، وقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الغزوة بماذا؟ بالنصر أم بالهزيمة؟ بالهزيمة بلا شك. وما هو السبب الذي كان رئيسا في هزيمتهم يومئذ؟ المعصية وإيثار الدنيا على الآخرة، كما قال تعالى، اقرأ الآية، ولقد اقرأ منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. تبال. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ما الذي أروا؟ الغناء. من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فانظروا لهذه المعصية التي لم تقع والله لا عن تبجح ولا عن تحدي ولا عن تمرد، بل وقعت أقول اجتهادا أو تأويلا، نعم. وأولئك الذين وقعت منهم ما برزوا الله بعظيمة من العظائم، حاشاهم، بل كانوا متلبسين بعبادة جليلة وهي عبادة الجهاد في سبيل الله. قد بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل دينه، ولما صار ما صار كان الدرس قاسيا. ونحن معاصينا اليوم ونضحك عنه، لكن الأولى أن نبكي ونريد أن ننصر، ويستحيل أن ينزل النصر ونحن على هذه الحال ما لم نتب إلى ربنا تبارك وتعالى ونصلح ما بيننا وبينه. الثالثة قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. قنوت سيد المرسلين، وهذا يدل على افتقاره، ولا ما يدل على افتقاره؟ هو يدل على افتقاره لأنه قنت ودعا، فهذا يدل على الافتقار إلى الله تعالى، وفيه فائدة جواز القنوت وجواز الدعاء، جواز الدعاء لكن بلا لعن. يجوز أن ندعو أم لا؟ لا يلتبس عليك الأمر. اللعن شيء والدعاء شيء. فمثلا ظالم من الظلمة، ظالم عاتي، قلنا فيه اللهم خذه إليك أخذ عزيز مقتدر، اللهم مزق ملكه وشتت أمره وأبد سلطانه، بعينه سميناه، ما الحكم؟ جائز ولا بأس إذا كان الأمر كما هو، لأننا مظلومون والمظلوم يجوز له أن يدعو على ظالمه، لا حرج. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ على كسرى، حينما مزق كتابه قال اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه. لكن اللعن شيء آخر، اللعن شيء، لأن اللعن يستلزم الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. معنى كيف؟ طيب، ويستفاد، نعم، الرابعة أن المدعو عليهم كفار. وهل يلزم أو هل غير الكفار لا يدعى عليهم؟ يعني هل لو كان الذي اعتدى ممن ينتسب للإسلام من المسلمين لا يدعى عليه؟ ما هو الجواب؟ ها؟ يجوز أن ندعو عليه إذا اقتضت المصلحة، يجوز أن ندعو عليه إذا اقتضت المصلحة، لا سيما إذا كانت المفسدة التي وقعت عظيمة وكان ضرره كبير ونهيناه فلم ينتهي، فإنه يجوز لنا أن ندعو عليه. لكن إذا كان المسكين ضرره على نفسه وغير متعدي، والرجل يعني مبتلى بشهوة حرمة ولا يضرنا حقيقة فسقه على نفسه، فهل ندعو عليه أم ندعو له؟ الثاني، لا نعين الشيطان عليه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي دعا على شارب الخمر، معللا ذلك بأن هذا يعين الشيطان عليه، وقال للآخر إنه يحب الله ورسوله. طيب، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. إذن هناك أسباب اقتضت أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعنه، فهو الذي قال عن نفسه إني لم أبعث لعانا ولا فحاشا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام لا لعانا ولا فحاشا ولا صخابا في الأسواق. لكن هذه الأسباب جعلته يدعو، شج وجهه ورأسه، كسروا رباعيته، مثلوا بالموت بالقتل، عرفتم ما معنى مثلوا؟ يعني أنهم جدعوا الآذان أو الأنوف وقطعوا الآذان وبقروا البطون مع أنهم من أبناء عمهم. السادسة: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. الأمر كله بيد الله، وعاقبة الناس بيده، هدايتهم وضلالهم بيده، سعادتهم وشقاوتهم في الآخرة بيده. نعم، ليس لك من الأمر شيء. وهل يتفرع على هذا، هل يتفرع على هذا أن الله لا يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قد يصدر منه إذا كان فعله عن اجتهاد؟ نقول نعم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد يجتهد من عند نفسه ولا يقره الله على ذلك. وقد تكلمنا عن هذه المسألة في أصول الفقه، وأنا أسأل وأنا أذكر لكم الباب بالضبط في باب الأحكام الذي من جملة ما ذكرنا فيه أن الحاكم هو الله في العباد، وهل النبي صلى الله عليه وسلم حاكم أم لا؟ فإن ثمة مسألة تكلم فيها علماء الوصول. يا أكرم، ما حضرت فيها؟ ما حضرت؟ مسألة التفويض. القرافي صاحب الفروق سماها مسألة إيش؟ العصمة. هذه تسمى مسألة التفويض. هل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد من عند نفسه أو ليس له؟ نقول قد يجتهد اجتهادا فيقره الله عليه، وقد يجتهد اجتهادا ولا يقره الله عليه. صح؟ نعم. من الاجتهادات التي اجتهدها ولم يقره الله عليها إذنه لذاك المنافق الذي جاء يستأذن في القعود في غزوة تبوك، نزل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كذلك في أسارى بدر الذين وقع فيهم الخلاف بين أبي بكر وعمر، فعمر قال بماذا؟ بقتلهم، وأبو بكر قال بالفدية فيهم. وينزل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، حينما حرم على نفسه ما أباحه الله له وهي ماريا أو العسل إرضاء لعائشة وبقية الزوجات. كذلك نقول هنا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. السابع قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم فآمنوا. وهذا يدل على عظيم رحمة الله سبحانه الذي بلطفه ورحمته وإحسانه وفضله قد يحول عبده من الشقاء إلى السعادة، لأن كون إنسان يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يوفقه الله للتوبة ويتوب عليه، ما رأيكم؟ ها؟ هذا يدل على شيء؟ ها؟ على عظيم لطف الله. الثامنة: القنوت في النوازل. القنوت في النوازل وهل القنوت خاص بالصلاة دون أخرى بمعنى ينبغي أن يكون في صلاة الفجر دائما؟ لا، هذا ليس من السنة، بل جعلوا القنوت في صلاة الفجر دائما من البدع، من البدع. والذين اعتمدوا هذا الحديث نقول لأن له سببا، وإلا فإنه يقنت في بقية الصلوات إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة فإنه يقنت. وهل تتخذ عادة؟ أجيبه، لا، لا تتخذ عادة، لا تتخذ عادة. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. المدعو عليهم في الصلاة الذين سموا من هم؟ صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام. وهل يجوز أن يسمى أحد إذا دعونا عليه؟ اللعن حسمنا فيها المسألة خلاص، لكن الدعاء، اللهم عليك بالظالم الفلاني، ايش نقول؟ اللهم عليك بطاغية المكان الفلاني وجنوده من الإنس والجن، ايش نقول؟ يجوز ولا بأس إذا ترتب على ذلك مصلحة، لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة، بمعنى أن نكون أن تكون يد هذا الظالم طويلة تستطيع أن تطول من يدعو عليه، ايش نقول؟ إما يدعو بينه وبين ربه يكون تحت سلطان أتاتورك عليه من الله ما يستحق ولا زال حي، قل اللهم عليك بهذا الطاغية أتاتورك، ولا يملك شيء الرجل، يعني هذا ضعيف يدعو، وعمم يعني عينه وأسمع، ايش نقول؟ هذا قد لا يكون حسنا. ليش؟ لأنه سوف يوشى به ويعود عليه بماذا؟ بالضرر، يعود عليه بالضرر. لكن إذا عمم فالأمر أهون. المهم أنه يجوز أن نسمي ولا حرج. الدليل تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء العاشرة، لعنه المعين في القنوت، لعنه المعين في القنوت. لكن هذا ماذا قلنا فيه؟ ها؟ لا يجوز. الحادي عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. ما هي القصة؟ حينما صعد على جبل الصفا ودعا عشيرته، وفيها أيضا سرعة امتثاله عليه الصلاة والسلام جيشي، سرعة امتثاله لأمر ربه، حيث أنه بمجرد أن أتاه الأمر وأنذر عشيرتك الأقربين بادر فجعل ينذرهم. ولذلك أمرنا الله تعالى أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الثاني عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. نعم، في إنذاره لأي شيء؟ لعشيرته الأقربين، مع أنه وصف بالجنون فيما يدعوهم إليه، لكنه مع ذلك لا يبالي. وكذلك نقول المسلم الآن كما قال الإمام هنا، قد تنسب إلى شيء وأنت على الحق، فلا تكترث ولا تلتفت بماذا؟ بما نسب إليك، ما دمت أنك على الحق لا تخشى. والغالب أنك إذا كنت على الحق فإن أكثر الناس لا يحبون الحق، يعني لا تظن أنك تدعو الآن وستنال محبة الجميع، لا لا مستحيل هذا، أو أن دعوتك سيكون لها قبول عند الناس جميعا، ما يمكن هذا. لا بد أن يقال فيك متشدد، يبالغ، جماع، وتبدأ هذه الأوصاف على تختلف باختلاف فئات الناس. لا تلتفت لهذا، إياك أن تلتفت لحكم الناس عليك ما دمت أنك على الحق، لا تلتفت، لأنك لو جعلت تقف عند كل كلمة، وقد جربنا ذلك، لكن بمرور الأيام والسنوات يزداد الإنسان نضجا بلا شك، لأنك لو جعلت تقف عند كل كلمة تسمعها تقال فيك سوف لن تبرح من مكانك، تبقى هكذا مسمر. وإذا كان إيمانك ضعيفا أو نفسك ضعيفة وإخلاصك قليل سوف ترمي السلاح وتركن إلى الفراش، سوف تغط تعود إلى النوم وتغط ولن تفعل شيئا. لا تلتفت، اجعل غايتك الله تبارك وتعالى، اجعله الغاية، واجعل هدفك رضاه سبحانه وتعالى والقرب منه والفوز بجنته، فإنك إذا جعلت ذلك نصب عينيك فوالله لن تتوقف بإذن الله، سوف تسير على بين من أمرك، وسوف تحس أن هذا هو الزاد الحقيقي لك في هذا الطريق. كل ما هبت رياح اليأس أو القنوط أو الفشل فيما أنت فيه مما تسمع من الناس أو من الأخبار أو من الواقع الذي تعيشه، إذا ذكرت أنك ما زلت بعيدا عن الهدف وأن لك هدفا وهو الله سبحانه وتعالى سوف لن تبالي بكل ما يحيط بك، ما يهمك، يستمعون ما يستمعون، يأتون ما يأتون، يكثرون يقلون، ما يهمنا، نمضي، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء، الأمور بيد الله تعالى. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيء، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. صحيح هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حق، وفاطمة هي سيدة نساء العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقول إلا حقا قال لها لا أغني عنك من الله شيئا، فهذا يدل على افتقار الجهتين إلى الله سبحانه، افتقار سيد الرجال وافتقار سيدة النساء. صحيح أم لا؟ افتقار سيد الرجال في قوله لسيدة النساء التي هي ابنته، يقول لها إني لا أغني عنك من الله شيئا، وهي لما سمعت ذلك صدقت ما صدقت، صدقت، فاستقر في قلبها أنها مفتقرة إلى الله كافتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، والحمد لله الذي جعلنا مفتقرين جميعا إليه ولم يجعل واحدا منا مفتقرا للآخر، هذا من رحمته ولطفه، وإلا اتكل الناس استعبد الناس بعضهم بعض، هم بلا شيء ويستعبد الناس بعضهم بعضا. فإذا تقرر هذا فالذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم يظنون أنه سيغني عنهم من الله شيئا، لا شك أن حالهم كحال من يرى من يحسب أن السراب ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهذه ابنته قد سمعت هذا الإعلان وهي سيدة نساء العالمين، ومع ثبوت السيادة لها والكمال يقول لها أبوها لا أغني عنك من الله شيء، يعني أنت فقيرة إلى رحمة الله. فهذا الذي ذهب إلى غير سيدة نساء العالمين ليتعلق بقبرها كمن ذهب في مصر إلى الست نفيسة والسيدة زينب وللا منانة ومن نوبية، وهذه الأسماء التي نسمعها على ألسنة هؤلاء الغوغاء الذين خرجوا من حظيرة الإسلام مع الأسف بهذا الشرك الأكبر، نقول لهم هذه سيدة نساء العالمين، يقول لها أبوها لا أغني عنك من الله شيء. فمع ثبوت الكمال والسيادة لها فهي فقيرة إلى رحمة الله. نعم، إذن من دونها من باب من دونها من باب أولى. نقف على هذا إن شاء الله. نعم، له بالرواية التي قبلها إلعن فلانا وفلانا. نعم، لعن لعن لا لعن لعن، لكن الدعاء اللعن دعاء أصله دعاء بطرد. كيف قول هذا ما يوافق عليه؟ نعم، وهذا لما قال أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. نعم، فتحمل آية على أنه لعن صفوان. لا لعن لعن، لعنهم وسماهم بأسمائهم. شيخ، قول سادة الأولياء الصحابة هي تقال لا حرج. نعم، الأولياء من هم؟ الأولياء جمع ولي، والولي هو المؤمن التقي، لأن الله هو الذي، لأن الله تعالى إذا وصف بوصف ينبغي أن نقتصر على وصف الله وأن لا نخرج عنه. فإذا قرأنا القرآن وجدنا كلمة الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون المتقون أولياء لله، لكنهم يتفاوتون في الولاية. فولاية أبي بكر ليست كولاية أي واحد من الأمة. فإذا كان الإيمان يتفاضل والتقوى يتفاضل الناس فيهما، وهما اللذان تناط بهما الولاية، فكذلك الولاية المنوطة بهذين لا شك أنها تتفاضل. وليس الولي هو الذي مات صالحا وبني على قبره قبة، فإن هذا قد يكون عدو من أعداء الله ورسوله، قد يكون عدوا ليس شرطا أن يكون صالحا. حتى اعتقد بعض الناس كما سيأتي في الأبواب المقبلة إن شاء الله في الدراويش الولاية، درويش يخرج عاريا من مس الشيطان له، انظر من ضعف قلوب الناس يعتقدون فيه ماذا؟ الولاية. إن لله وإنا إليه راجعون. والقصص كثيرة يعني يضحك منها الصبيان. كان عندنا مجنون إذا جاءته النوبة تجرد من ثيابه وخرج عريانا، مسكين مجنون 100%، ويلاحقه الصبيان بالحجارة، ثم يتراشق مع الصبيان الحجارة، هذا يضرب وهؤلاء يضربون حتى يسيل تسيل دماؤه مع الأسف. يعتقد كثير من العجائز البلدة أن هذا ولي من أولياء الله تعالى، فتجد نجد هؤلاء العجائز يكرمونه، يكرمنا هذا الرجل بالفطاير واللحم، ها يرسلون إليه، يعني يقولون إيش له دعوة مستجابة.

قلنا هنا استدل المؤلف بهذه الآية ببيان أن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله لا يستطيعون خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم ولا خلق. إذن نفي عنهم صفة ماذا؟ الخلق. وثبتت صفة الخلق فيهم فهم مخلوقون غير خالقين، ومن كان كذلك لا يصلح أن يكون إلها. شيء آخر. نعم، لماذا لا يستطيعون؟ لعجزهم. فمن لا ينصر لا ليس أهلا أن يكون إلها، فهم لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون غيرهم. لو أن الأذى وقع على هذه الآلهة أو هذه المعبودات أيا كانت تلك المعبودات، هل يستطيعون الدفاع عن أنفسهم؟ ولذلك قالوا لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. صح. لما حطم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام، نعم، أبطل عبادة الأصنام بمثل هذا الدليل. صح. ماذا قال لهم؟ حطم الأصنام كلها وعلق المعول في رقبة كبيرهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا إن سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. فسألوهم إن كانوا يمتقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن هل أغنت الآلهة عن أنفسها شيئا لما حطمها إبراهيم وكذلك لما كسرها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح؟ لا. وكذلك الصنم الذي كان يعبده عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه حينما اتفق أولاده بصحبة شباب مثلهم فجعلوا يعبثون بصنمه، هل دافع عن نفسه؟ لا. فكان هذا مما نبه إلى ضلال ما كان عليه. وكذلك نقول هذه القبور لو أن إنسانا ذهب فكسرها وحطمها أو عبث بما فيها من الجثث ما استطاعت أن تدفع عن أنفسها، لأن الأموات ليست لهم قدرة عن أن يدافعوا عن أنفسهم، وقد بينا هذا في درس مضى. إذن نفي الخلق ونفي النصر، وش آخر؟ والآية التي بعدها نفى عنهم الملك، ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير بالقصب؟ هذه اللفافة تسمى إيش؟ قطمير. ما يملكون من قطمير، لماذا كانت مثالا؟ يعني هل حقيقة ما يملكون من قطمير ولا مبالغة؟ حقيقة. إذن ما كان فوق القطمير لا يملكونه من باب أولى. فإذا كان لا يملك القطمير فإنه لن يملك النواة، وإذا كان لا يملك النواة لا يملك التمرة، ومن لا يملك التمرة لا يملك أن يرزق. صح؟ لا يملك أن يرزق ولا يملك أن يتصرف في الكون شيئا. ونفى عنهم شيئا آخر. يلا اسماعيل، أولى الناس بهذا الجواب أنت، اقرأ الآية. ما يملكون من قطمير أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذن نفى عنهم سماع الدعاء. هل المراد سماع الدعاء إجابته أم سماعه حقيقة؟ الاثنين لا يسمعون ولا يجيبون. نقول لا يسمعون ولا يجيبون، هذا ظهر القرآن، لا تفتح هذا الباب، ورد علي ذلك. لكن لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما دام أن الله قال لا يسمعوا دعاءكم فإنهم لا يسمعون، فالأصل أنهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فالدعاء لا يسمعونه، لا يسمعونه. وأما ما ثبت أنهم يسمعونه فإن الدليل يخصه ويجعله خاصا بهذا المسموع، كالسلام، كالسلام مثلا، أو تأنيب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وتعزيره لهؤلاء مثلا. نقول إيش؟ قد حصل ذلك وهذا خاص، وإلا فالأصل فإنهم لا يسمعون، لا يسمعون. تأتي ترى المرأة مثلا تأتي إلى قبر زوجها أو ابنها في البلاد التي لا يفتي فيها العلماء بتحريم زيارة القبور للنساء، لأن يعني مسألة خلافية ولا مجمع عليها؟ خلافية. خلينا خلينا ما خلينا أكمل الحديث. لا، المسألة خلافية في زيارة النساء للقبور، زيارة النساء، لا لا، في سماع الموتى هي خلافية أصلا. لكن المرأة تذهب فتصير تنوح تشكو حالها مثلا له، تركتنا وحدنا، كنت كذا كنت كذا، هل يسمع الميت؟ أجب، لا يسمع، لا يسمع، لا يسمع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولو سمعوا، شو معنى ولو سمعوا؟ يعني على تقدير سماعهم فإنهم لا يستجيبون الدعاء. إذن نفى عنهم شيئين، السماع الذي هو إدراك، إدراك إيش؟ المسموعات. الثانية استجابتهم للدعاء فيما لو دعوا. ومن لا يسمع هل يصلح أن يكون إلها؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. ومن لا يجيب دعاء الداعين لا يصلح أن يكون إلها، لأن الإله يعبد ويستنجد به ويستغاث به، وهؤلاء لا يجيبون. والعجيب، نسأل الله السلامة والعافية، أن بعض الناس ممن تعلق قلبه بهؤلاء هذه القبور وأصحابها، إذا تحقق له شيء مما أراده الله شو يقول؟ قل هذا هو الذي أعطاني، أو ببركته، نسأل الله السلامة والعافية، هو الرجل بيت. طيب، ثم أتى المؤلف، إذن في شيء آخر، في شيء آخر وصفت به آلهة المشركين أو معبودات المشركين أيا كان جنسهم. يا أكرم، في الآية ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا بعبادتكم، بشرككم. وجه الدلالة من الآية أنه حكم، أسأل وأجيب، رجعت من المراجعات، أنا أمشي في الدرس الجديد مال. إيه أنا قلت له ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وجه الدلالة من الآية أنه حكم على أي شيء. يلا ملك. نعم، أن دعاءهم لغير الله شرك، الشاهد، ويوم القيامة يكفرون بشركه. من الذي يكفر بشرك صاحبه؟ المعبودات تكفر بشرك عابديها، تكفر به، صح؟ إيه، تكفر به. ثم أتى بأدلة من السنة. نعم، أتى بماذا؟ صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح، فقال كيف يفلح، وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. نعم، هذا الحديث في ذكر لبعض ما حدث يوم أحد. متى أحد ولماذا سميت بهذا الاسم؟ متى كانت أحد صالح؟ نسبة لأي شيء؟ المكان شو؟ جبل. متى كانت غزوة أحد؟ نعم أحسنت، كانت في شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة. شجوا نبيهم، شج النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الشج؟ نعم إيش هو؟ الجرح الذي يكون إما في الرأس وإما في الوجه، ولكن قد يستعمل في غيره. العليا من السفلى، ها السفلى، وشقت نعم شافته عليه الصلاة والسلام وسال الدم. نعم، حتى أن صحابيا امتص الدم من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخلت حلقة المغفر فيها، هو أنس بن سنان. نعم، ازدرد دم النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه وقال لن تدخل النار. نعم، الاستفهام يفيد ماذا؟ هو بمعنى ماذا؟ بمعنى الدعاء؟ لا خطأ. ها؟ بمعنى ايش؟ بمعنى الاستبعاد، يعني ايش؟ استبعد فلاحهم. نظير هذا الاستفهام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له أو لذلك. الاستفهام للاستبعاد. كيف يفلح؟ ما هو الفلاح؟ كمال لا تدري. نعم، طلب حصول المرغوب والنجاة من المرهوب. شجوا نبيهم، الآية نزلت لسبب. كيف عرفنا أنها نزلت لسبب؟ أنت خطأ خطأ. طيب، من النص من النص، لما قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم هنا كأنه لما استبعد فلاح. قول أنس فنزلت، الفال السببية، ليس لك من الأمر شيء. الآن ما ارتباط هذا الحديث بالترجمة، يعني بالآيات التي صدر بها الباب؟ ما الذي أراده المؤلف هنا؟ مالك لا ليس هذا أكرم. لا ليس لأصحابه، ليسوا بأصحاب له حال كفره. يلا يا سوس. هو فيها وجهان في الحقيقة. الوجه الأول ما ذكرت، أنه شج وأنه أصابه ما أصابه، لأنه إيش؟ قلنا إنما أصابه في حكم كثيرة، ما أدري عددناها ولا ما عددناها. لا عددنا. الأولى، الثاني حتى لا يغلو الناس فيه، كذلك ها؟ لي نعم زيادة أجره ورفعة درجته عليه الصلاة والسلام. الرابع من باب أولى. وهل هذا الذي أصابه نقص في الإنسان ولا كمال؟ ها؟ إيش نقول، كمال ولا نقص؟ أي كمال بلا شك. الفائدة الثانية الآن أو الوجه الثاني. نعم أراد المؤلف هنا أن يبين أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. نعم فلما نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فهنا نفع عن الله سبحانه وتعالى. يعني كأنه قال له ماذا؟ أن الفلاح وضده بيد من؟ بيد الله. كأنه قال له امضي إلى شأنك وفي دعوتك ودع الأمور فإنها ليست بيدك كذا. نعم ليس لك من الأمر شيء، لأن الأمر كله، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فطبل. طيب دعا عليهم وفي لفظ أنه إيش؟ في لفظ أنه لما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قال اللهم لعن فلانا وفلانا. إلعن، ما هي اللعنة سعد؟ الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله. من هؤلاء الذين آذوه وشجوه وأرادوا قتله فدعا عليهم وسماهم؟ من هم؟ قريش. لا ليس كل قريش. نعم سهيل بن عمرو، صفوان بن أمية، نعم والحارث بن هشام. ماذا كان مصير هؤلاء؟ أسلموا جميعا. الله أكبر. ها؟ إيه نعم الثلاثة أسلموا حسن إسلامهم. إذن لم يستجب الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، وذلك لحكمة، مع أنه مجاب الدعوة، مع أنه مجاب الدعوة، لكن حكمة الله تعالى أبلغ من كل شيء، أبلغ من كل شيء وأوسع. حط بالك. وقد شاء ذلك، ولا يشاء الله إلا ما كان تابعا لحكمته، إن الله كان عليما حكيما. طيب هذا الذي أخذنا. نعم ها؟ نعم أن التعيين، مع أن المؤلف ذكرها من المسائل، لعن إيش؟ لعن المعين في القنوت. فإذا كان يريد بذلك الجواز فإننا نقول لا يصح، لأن الله ما أقر النبي عليه الصلاة والسلام. هل أقره؟ ما أقره، قال ليس لك من الأمر شيء. ها؟ ليس لك من الأمر شيء. إذن لا نعين في اللعن، لكن في الدعاء هل يجوز التعيين؟ نعم يجوز التعيين. ها؟ إيش التفصيل؟ نعم أحسنت. إذا ترتب على ذلك مصلحة فلا بأس. صح. ثم هل الآن هو دعاء بالهلاك مطلقا؟ يعني هل هناك فرق بين الدعاء بأن ينزل الله على هذا الظالم ما يستحق، أو بالهلاك مطلقا؟ في هذا خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال يجوز الدعاء على عموم الكفر بالهلاك. نعم ومنهم من قال بل إن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مع قريش قال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف، ولم يدع على جملتهم بالهلاك، بل يدعى عليهم بما يستحقون مما هو من عذاب الله الذي قد يكون رادعا لهم في إيش؟ رادعا لهم عن كفرهم ودافعا لهم إلى التوبة إلى الله تعالى مما هم عليه من الكفر أو الشرك أو الظلم. فهمتم؟ وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا قنت دعا أو لعن عموم الكفار. طيب إذن الدعاء بالهلاك على العموم على عموم الكفار شو نقول فيه؟ لا، فيه نظر، لا نقول يجوز، فيه نظر. الدعاء على عامتهم بالهلاك نقول فيه، فيه نظر، يعني أن يهلكهم الله مرة واحدة نقول هذا فيه نظر. بل إذا دعي بغير الهلاك الكلي فإن ذلك لا بأس. نعم. أه؟ أشوف. طيب شرع من كان قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. نعم. استفدنا هذا. نعم استفدنا هذا، يمكن هذا. دعاء القنوت تكلمنا فيه. ها؟ قنوت النوازل هل تكلمنا فيها؟ تكلمنا عن قنوت النوازل. ها؟ هل هو خاص بصلاة الفجر؟ خاص. يعني هل يمكن أن يقنت الإنسان في أي صلاة؟ نعم، ثبت ذلك في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الصلوات كلها، لكن عند إيش؟ عند النوازل. لكن الذي لم نفصل فيه نوع النوازل، هذا هو الذي ينبغي أن نفصل فيه. هل كل نازلة يدعى لها أم أن ذلك خاص بالنوازل التي تكون من فعل البشر؟ يعني هل يشمل ذلك النوازل التي تنزل على المسلمين بفعل الله مثل الزلازل والفيضانات والكسوف والجدب والقحط؟ نقول إنه بالتتبع والاستقراء فإنه لا يوجد دعاء قنوت نازلة مما فعل الله تعالى بعباده. ولذلك تجد أن هذه النوازل التي هي من فعل الله شرعت لها عبادات. فإذا أصيب المسلمون بالقحط والجد شرعت لهم صلاة إيش؟ الاستسقاء. وإذا رأوا الكسوف شرعت لهم صلاة إيش؟ الكسوف. حط بالك، صلاة الكسوف. أما ما يصابون به من فعل الله فإنه لا يشرع فيه دعاء القنوت، بل القنوت للنوازل التي هي من فعل الناس كتسلط الظلم عليهم أو استعمارهم غزو ديارهم أو التضييق عليهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله من الذي يقنت، فقال بعض أهل العلم الذي يقنت هو الإمام الأعظم في الدولة، يعني من؟ الخليفة. وقال بعضهم بل لكل إمام مسجد أن يقنت، لأن كل إمام مسجد يخلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم بل لكل مصل أن يقنت، وهذا يؤخذ من العموم، من عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا القول هو الصواب أن القنوت يكون من كل مصل. نحتاج إلى كتاب الصلاة في الحقيقة ولا ها؟ ما نحتاج، لا ما نحتاج، ما شاء الله، الله المستعان. إذن القنوت يكون من كل إيش؟ من كل مصلي، من كل مصلي. واضح المسألة هذه؟ هذا بالنسبة لما يتعلق بدعاء القنوت. وهل يرفع يديه؟ ها؟ نقول نعم يشرع له رفع اليدين، لأن الموطن موطن دعاء. وقد ثبتت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الوتر، في قنوت الوتر، وأنه رفع يديه، فلنا أن نرفع اليدين ولا حرج لثبوت ذلك. هذا بالنسبة لما يتعلق بقنوت النوازل. يعني مثلا لو أن ظالما سطى على أهل الإسلام أو على بعض دياره وأردنا أن نقنت في بعض الصلوات وندعو عليه ونسميه، إيش نقول؟ يجوز ولا بأس، يجوز ولا حرج. ثم أتى المؤلف رحمه الله بما ثبت في الصحيح أيضا حديث أبي هريرة لا ما أخذنا حين نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ما أخذنا هذا لا حول ولا قوة. الحديث الأخير يا أخي لما نزل عليه إيه سنناقش فيه الآن إيه المناقشة في هذا حديث أبي هريرة لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يلا يا إسماعيل يقول يا معشر قريش اشتروا أنفسكم. إيش معنى اشتروا أنفسكم؟ بتوحيده أولا والإيمان به وتجريد العبادة له سبحانه والانقياد لأوامره الاستسلام لشرعه الاتباع لنبيه كل هذا من اشتراء النفس. اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن وجه الدلالة من الحديث على هذا الباب سعد لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن هو فقير إلى ربه فقير إلى ربه ففيه رد على من غلا فيه صح؟ فيه رد ولا ما فيه رد؟ إلا فيه رد لأنه يقول لعشيرتي الأقربين لا أغني عنكم من الله شيء لا أغني عنكم من الله شيء. وفيه رد على البصيري والرفاعي وغير هؤلاء الذين استعاذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولاذوا به كما استغاث بصيري يا من ألوذ به أو كما قال يا من ألوذ به عند الحادث العممي أو ما أشبه ذلك. فهمتم؟ نعم. شو قلنا الآن؟ إيش فيه؟ إيش اللي حصل؟ لا نعم. قلنا هل يمكن أن نستفيد فائدة وهو أن عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء وأمر وقوله عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيء هذا في حياته فإذا كان فيما لما توفي عليه الصلاة والسلام قلنا هذه إن كان حيا من باب أولى لا شك من باب أولى ولذلك سأتي إلى باب الشفاعة أن الشفاعة يأخذها بالإذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تنفع الخلق لكنه يأخذها بماذا بالإذن بإذن الله سبحانه. إذن في هذه الدعوة نرى أنه عليه الصلاة والسلام عمم وخصص عمم حينما قال يا معشر قريش وخصص دعا عمه عباس بن عبد المطلب وصفية وفاطمة وقال في فاطمة سليني من مالي ما شئت. لماذا قال لها ذلك ولم يقل لعمي؟ صح وهي أحق بماله منهما صح تمام من كرمه عليه الصلاة والسلام.